وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. الذي قاله جمهور أهل العلم في هذه المسألة أن الجهاد يتعين على من حضر الصف، وأما مجرد إعداد اللأمة فالظاهر أنه للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء ما كان لنبي أن يلبس لأمته، ما كان له أن يضعها، إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. فقال ما كان للنبي، لم يكن هذا لأي أحد، لم يقل هذا عام، وإنما قال ما كان لنبي صلى الله عليه وسلم. فما استدل به ابن القيم فيه نظر في تعميمه والله أعلم. قال قبل أن نستكمل كلامه، لكن كما ذكرنا إذا حضر الصف حرم الانصراف وتعين الجهاد. قال ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدو في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. مسألة إذا حاصر عدو بلدا أو أتى إلى بلد، هل إذا كانت مصلحة المسلمين في عدم الخروج لفك هذا الحصار والبقاء في البلد حتى يدخلها العدو فيقاتل من داخلها، هذا أمر جائز أم لا يجوز؟ هو أمر جائز كما دلت عليه السنة. ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه وإن لم يرضى الملك. إن الرجل المنافق الذي قال لا أحله لك إن كنت رسول الله، فلم يعبأ به صلى الله عليه وسلم وسلك في الحائط وقال عنه هذا أعمى القلب وأعمى البصر، لأنه لا يضره المرور، ثم إنه لمصلحة الجهاد ومصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة لو تصور ضياعها، فكيف وهي قائمة يعني كما هي لم تضع شيء، لم يضع منها شيء. قال ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردهم إذا خرجوا، كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه، وأجاز من كان مطيقا للقتال. وبعض العلماء يقول أن ذلك للسن 15 عاما. ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد، لأن أم سليم وعائشة رضي الله عنها كنا يحملن القرب ويسقين الجرحى. ومنها جواز الانغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر وغيره، الانغماس يعني إلقاء النفس في وسط الأعداء وإن غلب على ظنه أنه يهلك أنه يقتل، طالما ذلك فيه النكاية للعدو وتشجيع قلوب المؤمنين. ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. هذا الجزء الأخير إلى حين وفاته فيه نظر، فإن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض وفاته قاعدا إماما بأبي بكر والناس، وأبو بكر كان يبلغ الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم والناس قيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. فذهب جمهور العلماء إلى نسخ حديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وذهب أحمد رحمه الله إلى التفرقة بين حال الابتداء وحال إذا عرض أثناء الصلاة عارض أدى إلى جلوس الإمام، فحمل حديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإمام كان بوقف في أول الصلاة عرض عارض بدخول النبي صلى الله عليه وسلم فيها فصار هو الإمام، فجعل هذا أن يكمل المأمومون صلاتهم قياما إذا حدث للإمام حادث أثناء الصلاة فجلس، وما إذا صلى قاعدا من أول الصلاة وهو إمامهم صلوا قعودا، والأحوط أن يصلي غيره والله أعلم. فإن خصوصية منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغها غيره والله أعلم، وفضيلة الصلاة خلفه صلى الله عليه وآله وسلم يعني لا يمكن تداركها. اما غيره فالاولى خروجا من الخلاف ان يصلي امام قائم، والخلاف ما زال قائما ومشهورا، والجمهور على ان المأمومون على ان المأمومين يصلون قياما خلف الامام القائد كما في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها جواز دعاء الرجل ان يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه، كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني ثم يجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت قلت فيك يا رب، رضي الله عنه. وهذا الفرق مهم جدا، الذي يتمنى الموت لضر نزل به هذا هو المنهي عنه، وأما من يتمنى الشهادة في سبيل الله فهذا أمر معلوم الفضل وأدلته كثيرة ثابتة. قال: ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، لقوله صلى الله عليه وسلم في قزمان الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا فلما اشتد به الجراح نحر نفسه فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. فهذا الأمر إن كان مع نفاق باطن وكفر باطن فهو في النار مخلد فيها، وأما إن كان مع أصل الإيمان وظل معه هذا الأصل لم يزل عند انتحاره فإنه في النار، لكن لا يلزم أن يخلد فيها، أو هو في النار أي مستحق لذلك، والله عز وجل لا يفعل ما يشاء، ولا يخلد من كان عنده أصل الإيمان في قلبه، لا يخلد في النار، في حديث مسلم: اللهم وليديه فاغفر. ومنها أن السنة في الشهيد أن لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها بدمه وكلومه أي وجروحه، إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها. أما عدم التغسيل فالأدلة واضحة فيه بلا نزاع، وأما عدم الصلاة ففيها خلاف، لاختلاف النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى على شهداء أحد أم ترك الصلاة عليهم، والذي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. والأدلة بجمعها تدل على أن المثبت يعني بالجمع بينها بأن المثبت مقدم على النافي، فهناك صحابة أثبتوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، ومنهم من لم يشهد ذلك، فمن نفى لم يشهد والله أعلى وأعلم، لم يصلي عليهم ثبت الصحيح، لكن عارضه أنه صلى الله عليه وسلم قد روى عنه بعض أصحابه أنه صلى عليهم، فالذي يظهر والله أعلى وأعلم ربما ترك الصلاة على بعضهم وصلى على بعضهم، صلى على الجميع قبل وفاته، فترك البعض لأجل بيان أنه لا تلزم الصلاة وأنه يمكن أن يترك الصلاة على الشهداء، ولو صلى عليهم فكان حسنا لا بأس بذلك. ومنها أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة ابن أبي عامر. الصحيح أنه لو كان جنبا ترك تغسله الملائكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه كان جنبا ولم يغسله صلى الله عليه وسلم، فإذا علمنا أنه كان جنبا تركناه أيضا للملائكة تغسله، فهذا ليس تكليفا لنا إنما هو تكليف للملائكة، فيفعل الله عز وجل ما يشاء بمن شاء من أوليائه ومن أكرمهم بالشهادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه كان جنبا وترك تغسيله من المسلمين، فليكن الحكم كذلك في حقنا، الله أعلم. ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصاريعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصاريعهم. قال جابر: بين أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عاجلتهما على ناضح، عادلتهما على ناضح خالته جاءت عمته جاءت بأبيه وخاله، كل منهم على يعني الاثنان على بعير على ناحيتين من البعير، واحد قصاد الثاني، حملتهما على بعير واحد كل منهما يعادل الاخر، فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي: الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم ان ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال: فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا. فبين انا في خلافة معاوية ابن ابي سفيان اذ جاءني رجل فقال: يا جابر، والله لقد اثار اباك عمال معاوية. فبدا فخرج طائفة منه، اثار اباك يعني اثناء الحفر خرجت جزء، خرج جزء بدا ظهر جزء من ابيك، خرجت منه طائفة يعني يد او رجل او نحو ذلك. قال: فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء. قال: فواريته، فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم، ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول: أيهم أكثر أخذا في القرآن، فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد. ودفن عبد الله بن عمر بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، فقال: ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. ثم خفر عنهما بعد زمن طويل، ويد عبد الله بن عمر بن حرام على جراحته كما وضعها حين دوش، فأميطت يده عن جراحته فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم، رضي الله عنه. هذا من كرامات الأولياء، هذا والذي قبله في والد جابر مع صحة السند فيه من أوضح الأدلة على كرامات الأولياء بعد موتهم. ولا يلزم كما قد يتشدد البعض فيقول كرامات الأولياء أثناء حياتهم فقط، فهذه كرامة بعد الموت، أن حفظ الله عز وجل أبدانهم هذه السنين الطويلة وجعل الدماء في عروقهم باقية. هذا أمر مخالف للطب والمعهود تماما، تتجلى في الدماء وتتجمد في العروق خلال ساعتين أو ثلاث ساعات من الوفاة، ولا ينزف دم ولا يخرج منه دم خلال هذه المدة، وتتصلب الأعضاء ثم بعد ذلك تتحلل يعني تحللا تاما. فسبحان الله بعد سنين طوال يظهر يعني ينزف الدم مرة ثانية. وقال جابر: رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه كأنه نائم، وما تغير من حاله قليل ولا كثير. قيل له: أفرأيت أكفانه؟ فقال: إنما دفن في نمرة خمر بها وجهه وعلى رجليه الحرمل، فوجدنا النمرة كما هي وعلى رجليه الحرمل على هيئته. ده الحشيش كمان اللي بجوارهم ما نشفش، وذلك وبين ذلك 46 سنة رضي الله عنهم والحقنا بهم. فاختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب، على قولين أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة رحمه الله، على قولين الثاني أظهرهما اللي هو الوجوب وهو المعروف عن أبي حنيفة رحمه الله، والأول اللي هو الاستحباب والأولوية هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى. فإن قيل فقد روى يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قيل: حمزة كان الكفار قد سلبوه، أخذوا ثيابه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده، فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف نظير قول من قال يغسل الشهيد، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. احنا قلنا الأحاديث لم ترد بالتغسيل قط، دي لا نزاع في الاحاديث، لكن النزاع في الاحاديث او الاختلاف في الاحاديث ورد في الصلاة. يقول: ومنها ان شهيد المعركة لا يصلى عليه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء احد، ولم يعرف عنه انه صلى على احد استشهد معه في مغازيه. وكذلك خلفاؤه الراشدون لم يصلي ونوابه من بعدهم. فان قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت، ثم انصرف الى المنبر. قال ابن عباس: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى احد. قيل: اما صلاته عليهم فكان بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالمودي لهم، ويشبه هذا خروجه الى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالمودي الاحياء والاموات. هذه كانت توديعا منه لهم، لا انها سنة الصلاة على الميت. لماذا؟ قد قال الصحابي صلى صلاته على الميت، لانه لا ليس صلاته على الميت. الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي يدرك معنى صلاته على الميت، فليست مجرد توديع. يقول: ولو كان ذلك لم يؤخرها 8 سنين كما ذكرنا، لعله لانه لم يصلي على بعضهم. يقول: لا سيما عند من يقول لا يصلي على القبر او يصلي عليه الى شهر. هذا الحديث دليل على انه يصلي على القبر ولو بعد 8 سنين. ومنها ان من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض او عرض يجوز له الخروج اليه، وان لم يجب عليه كما خرج عمرو بن الجموح وهو اعرج. ومنها ان المسلمين اذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا، له ابو حذيفة اليمان ابو حذيفة يقول: اذا قتلوا واحدا منهم يظنونه كافرا فعلى الامام ديته من بيت المال، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يبي اليمان ابا حذيفة، فامتنع حذيفة من اخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. الفوائد العظيمة التي ذكرها ابن القيم: قال: فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة احد. وقد اشار الله سبحانه وتعالى الى امهاتها واصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله تعالى: واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، الى تمام 60 آية. فمنها تعريفهم بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وان الذي اصابهم انما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرجا من أسباب الخذلان. ومنها ان حكمة الله وسنته في رسله واتباعهم جرت لان يدالوا مرة ويدال عليهم مرة ويدال عليهم مرة. يدالوا يعني ينتصروا وتكون له الدولة اي الغلبة والقهر على العدو. سميت الدولة دولة لانها غالبة على الناس قاهرة لهم. ان يدالوا مرة ان ينتصروا، وان ويدال عليهم يعني يغلبوا مرة أخرى، لكن يكون لهم العاقبة. فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المسلمون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره. ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة، فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتابعهم على الظهور والغلبة خاصة. ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة يعني يتابعهم طالما كانوا منتصرين. فترة الأزمات تظهر يعني صدق الاتباع. هناك من يتبع لأنهم ظهروا، كما لو ظهر المسلمون في وقت لوجدت كل الناس أتباع أهل الإسلام، ولكن عند انهزام المسلمين وعند ضعف المسلمين تجد الآلاف والملايين بل ومئات الملايين من البشر في صفوف الكفار والعياذ بالله. والمنافقين كذلك. يعني قدر الله ذلك ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق. الطاعة تكون لأجل الحق ونصرة للدين لأجل ما جاءوا به. فمن يطيع ويلتزم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع السنة واتباع الشرع في فترات الضيق والشدة وفترات إحجام الناس عن الطاعة هو المتبع الصادق. ومنها أن هذا من أعلام الرسل، من علامات النبوة، من دلائل النبوة، أنه أن يدالوا مرة وأن يدال عليهم أخرى ثم تكون لهم العاقبة. كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، ندال عليه ويدال علينا الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. سبحان الله، ده أمر عظيم الأهمية في مسيرة الدعوة إلى الله عز وجل. هرقل يعلم ان كل الرسل كذلك، لابد ان يدالوا مرة ويدال عليهم اخرى ثم تكون لهم العاقبة. فكذلك اتباعهم، يعني كل ذلك للتمحيص. قال: ومنها من الحكم والفوائد ان يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. فان المسلمين لما اظهرهم الله على اعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت، صار لهم اصبح لهم صيت وشهرة، انتصروا على قريش اعظم قبيلة في العرب، المسلمون هزموهم وقتلوا صناديدهم، صار لهم الصيت، دخل معهم في الاسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا. فاقتضت حكمة الله عز وجل ان سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فاطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهر مخبآتهم وعاد تلويحهم تصريحا، وانقسم الناس الى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا. يعني مش ان هو في الباطن فقط، لا، ده اهم الفوائد لفترات المحن، ان النفاق يندم ويظهر يبدو جليا واضحا. كلما ازداد البلاء ازداد ندوب النفاق. يعني المنافقين في غزوة احد تكلموا بما تكلموا به وخذلوا المسلمين في الحرب، ولم يوالوا الكفار الموالاة العلنية الواضحة. لما يزداد البلاء اكثر يزداد النفاق ظهورا اكثر، وتكون الموالاة علنا اوضح من ذلك، كما ترى والله في حال المسلمين اليوم لزيادة الشدة والبلاء وزيادة ضعف المسلمين، تجد الموالاة للكفار لا يخبأ منها نوع ولا حرف. يعني تعلن علانية في الطاعة، في المتابعة، في النصرة، في الرضا بما هم عليه، في مدحهم على كفرهم، في معاونتهم ضد المسلمين، في يعني التشبه بهم، تجد لا يكاد يترك نوع من أنواع الموالاة. يعني تتصاغر موالاة ابن أبي للكفرة أمام موالاة المنافقين اليوم لأعداء الله سبحانه وتعالى، تتصاغر فعلا، يكون ما فعله ابن أبي الذي نزلت فيه وفي أمثاله الآيات بالنسبة إلى ما ناجم من النفاق بعد هذا العصر وما ظهر من النفاق الأكبر والعياذ بالله أمرا هينا بالنسبة إلى ما بعده. سبحان الله. يقول: عرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد. وهذه المسألة عظيمة الأهمية، لأن المنافق إذا علم حذر. المسلمون ما صدروا أحدا من المنافقين الذين علموا مرة بعد مرة في أحد، في الأحزاب، في غزوة تبوك، في المواقف الشديدة الكبرى عرفوا، ما صدروهم لا في فتية ولا تعليم ولا خطبة ولا جهاد ولا إمارة ولا حسبة ولا شيء. ما تصدى الوظائف العظمى في الإسلام إلا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ما ولوا الولايات إلا لكبار الصحابة الذين ثبتوا عند الشدائد، أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، عرفنا مواقفهم، لماذا كان لهم شأن في الإسلام، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء الذين ثبتوا في المواطن الشدة وصاروا يعني المقدمين بسبب ما بذلوه من أجل الإسلام. لكن المصيبة العظمى التي يعني يبتلى بها أهل زماننا أن يصدر أهل النفاق والعياذ بالله، رغم ظهور النفاق وعلاماته، لأن الناس تغفل تدبر كتاب الله وتدبر الوقائع والصفات والأحوال التي تدل على النفاق الذي هو أخطر خطر على المجتمع المسلم، وطائفة المنافقين هم العدو فاحذرهم. يقول: وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في علمه عز وجل وغيبه، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا، فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة، يصبح الغيب شهادة للناس وهو في علم الله واحد. وقوله: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، استدراك لما نفاه من إطلاع خلقه على الغيب، كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يقول: فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به واتقيتم كان لكم أعظم الأجر والكرامة. يقول: ومنها من الحكم والفوائد الغاية المحمودة استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم. يبقى يعبدون الله في حال الانتصار بالتواضع والانكسار لله، وفي حال ظفر الأعداء انتصار الأعداء يتعبدون الله بالصبر والثبات والانكسار لله عز وجل أيضا والتوبة. يقول: فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. فعلا كثير من الناس يعبد الله على حرف السراء، على حال السراء والعافية، فإذا جاء البلاء سخط، جزع، ترك، قال: أنا مالي، أنا أريد أن أعيش، والعياذ بالله، وابتعد عن الالتزام لأجل المحنة، فهذا إنما يعبد الله على حرف. وأما من ثبت في السراء والضراء فهو المؤهل أن يمكن الله عز وجل له ويفتح له البلاد والعباد. هيئوا في الحقيقة في هذه الغزوة لكي يملكوا العالم وتفتح لهم المشارق والمغارب، لأنهم ثبتت عبوديتهم لله في كل حين، ولذلك إذا تملكوا ظلوا على العبودية، لم ينتقلوا من العبودية إلى طور الملوكية مثلا، إلى طور أن يكونوا ملوكا، لا، رضي الله تعالى عنهم، رغم ما فتح الله عليهم ظلوا على مقامات العبودية في أعلى عزهم ومجدهم رضي الله عنهم. يقول: ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكن والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء، إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير، كما قال عز وجل: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. فلو بسط الله النصر للمؤمنين على الدوام، هي النفوس المؤمنين دي ما هيش نفوس غير بشرية، هي نفوس بشرية فيها الخير وفيها الشر، فيها دوافع الشر وفيها رغبات أيضا تحتاج إلى تهذيب وتنقية وإصلاح، فمن يظن نفسه سالما من هذه الرغبات جاهل بنفسه. ولذلك كان تمحيص لهم من أنفسهم، إن هو لو انتصروا دائما لدخل نفوسهم ما يدخل نفوس المنتصرين. شو من ده بعض الـ الـ الـ يعني اهل الدنيا واكثر اهل الدنيا اذا انتصروا انتصارا جزئيا تجد الامراض طافحة اكثر من طفح المجاري والعياذ بالله على افواههم والسنتهم وسلوكياتهم طافحة فعلا امراض الكبر الاعجاب بالنفس مدح النفس التعالي على الخلق محاولة اذلال الخلق والتكبر حتى يزعم انه ليس هناك من اشد منه قوة تسخير العالم لاجل مدحه والثناء عليه. شوف يقعدوا يذكروا بقى في مقامات الايه البطولة والانتصارات وتعظيم القادة وتسطر الصحائف وربما يكونون يعني بلا لم يصنعوا شيئا في الحقيقة ما انتصروش انتصارات مؤثرة. من الحاجات العجيبة ان ناس في الحقيقة مكنوا لأعداء الإسلام في إحدى المعارك المعاصرة واحتلت بلادهم في الحقيقة احتلالا يعني مستورا ومع ذلك يعني معركة الصحراء هذه معركة عظيمة جدا هائلة يتمجحون بأنهم انتصروا فيها وأنهم كانوا قادة مع أن العالم كله يعلم أنهم ما كانوا قادة. واحد عمل لواحد كتاب عن هذه المعركة يوم يطلع في دماغ واحد أن يقول له كل كلمة من الكتاب دي نعمل عليها بحث وموسوعة تبقى اسمها موسوعة اللي هي حرب الصحراء. كل كلمة يعني بسم الله الرحمن الرحيم يقول بسم الاسم هو العلامة والاسم هو كذا وإذا يعمل بحث كلمة الاسم في الاسم والاسم هو المسمى ولا وبعدين اسم الله وبعدين اسم الرحمن وبعدين اسم الرحيم وبعدين مثلا يقول إن الحمد لله الرجل كذب مثلا يعمل بحث على الحمد وبعدين لما جاء يجي سيرة مثلا في المعركة اسم واحد يعمل عليه بحث يقول لك دي موسوعة يقعد ناس تقعد ايه تشتغل فيها ايه سنين طويلة يعني دينية بقى على تاريخية على جغرافية يعني مثلا الخليج يعمل بحث في الخليج العربي مثلا مش والله تتحقق بس هي حقيقة فعلا اخبرني بها واحد من المشتغلين في الموسوعة دي اسمها يعني عاملينها وعلى النت وتطلع واحجام هائلة والناس قاعدة شغالة بقى لها سنتين ثلاثة بقى لها خمس ست سنين على ذلك وهم ما صنعوش حاجة ده مرض فعلا مرض وهم انتصروش ده كانت هزيمة عظيمة للمسلمين في الحرب دي وسبحان الله ومع ذلك ده حب تسخير العالم وان الناس تقعد تنادي وتقول الناس دول ما حدش زيهم والعياذ بالله فدي امراض اصلا مستنية بس فما بال لو انتصر انتصار حقيقي ده كان ده كان يحصل اشياء عظيمة الضرر ولذلك يقول حكمة ربنا سبحانه وتعالى ورحمته بالعباد ان انتصارات يعني البعض في العصور المتأخرة انتصارات كلها انتصارات هزيلة جدا لان هم لما كانوا مهزومين كانوا بيتفخروا بالانتصارات يبقى ما تبقاش يعني ما يعترفوش بالهزيمة وما يسموهاش هزيمة يسموها نكسة يعني الا لما تكون حاجة ماحقة يقعد الاجيال مثلا لغايه النهارده الاجيال بتدفع فاتوره هزيمه 67 والنهارده كم من الملايين بقى يعني بيدفعوا الفاتوره دي ومع ذلك كان اياميا الناس كلها بالروح بالدم بيفدوا ونسال الله العفو والعافيه فده اذا كان الناس في الهزيمه بتعمل كده فما بال بالنصر. دي امراض بشريه موجوده لدى البشر الناس هناك من يحب ان يسخر العالم كله لمدحه والثناء عليه ونادى فرعون في قوم يجيب مناديين يقعدوا ينادوا في البلاد ان فرعون عنده ملك مصر والانهار بتجري من تحت فرعون وانتم مش شايفين ولا ايه افلا تبصرون ونحو ذلك فهو يعني شايف الناس مش شايفه حاسس ان هم مش مقدرينه كويس رغم كل اللي بيعمله والعياذ بالله يقول افلا تبصرون الله انتم مش شايفين والناس شايفه كويس جدا طبعا بلا شك ومع ذلك ينادي في الاقطار المختلفه تخيلوا ملك مصر ده يقعدوا ينادوا فيه على اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترين فاستخف قومه فطعوا فاذا اذا كان ده مع يعني نقول امراض موجوده يعني ما الظن بان بقى الحاجات البسيطه اللي عند بعض المسلمين والمؤمنين لما تيجي من انتصارات متعددة تقوم تتضخم جدا وتقوم تتحط كأنها تحت ميكروسكوب تتكاثر فكانت الهزيمة تهذيب للنفوس استئصال لهذه الأمراض ولذلك لما انتصروا سيدنا عمر بن الخطاب يلبس ثوب مرقع ما سخرش الدنيا عشان تمدح انتصارات عمر بن الخطاب الناس اللي عمالة تتكلم عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وهو رضي الله عنه مش راضي يركب البرادون, يقول ما يا واخد باله من نفسه قوي, اول ما مشى بيه اختال بيه خطوتين قال اركبتموني شيطانا انزلوه واتوني بجمدي ما نزلت منه حتى انكرت نفسي. يعني لقى نفسه اعجاب بنفسه, وهو الناس كلها ده هو على طول خد باله من نفسه واقف لها بحيث ما تتطلعش لشيء ابدا. وهكذا كانوا كلهم رضي الله عنهم, فتحوا البلاد ملك كسرى كله وقيصر في ايديهم, ومع ذلك ملك كسرى وقيصر ده فضل اللي هم ملكوه بالفعل يعني على حياتهم التي كانوا عليها يستلف. مات مديون رضي الله عنه, يوصي ابن عمر رضي الله عنه كيف يقضي دينه, ويأمره برد كل المبالغ اللي اخذها من بيت مال المسلمين, ويقول له لو ما لقيتش في مالي اطلب من مال بني الخطاب, ما لقيتش بقى الخطاب اطلب من بني عدي علشان يخلص الديون اللي عليه. يعني تحصل ازاي دي؟ مين رئيس دولة منتصرة اقوى دولة في العالم في ذلك الوقت يبقى يموت مديون يعيش مديون؟ يعني ده الدول المنهارة رؤسائها وملوكها بملايين الملايين ارسلتهم, فسبحان الله. فالدول المنتصرة تبقى ايه؟ لا فعلا كان تهذيب واعداد وتمحيص للطائفة المؤمنة لم يكن له نظير. قال ومنها انه اذا امتحنهم بالغلبة والشدة بالغلبة والكثرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العزة والنصر, فان خلعة النصر هبة النصر انما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله, يعني اذله في عيون الناس وانتم اذله. قال ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا, لما ذلوا حسوا ان ما لهمش الا ربنا, ربنا ايه نصرهم اعزهم بعد شعورهم بانهم في الناس اذله الا ان يعزهم الله. ولما شعروا بان عندهم كثره لن نغلب اليوم من قله هزمهم عز وجل, انكسروا لكي يعلموا ان الكثرة لا تغني شيئا. فهو سبحانه اذا اراد ان يعز عبده ويجبره وينصره كثره اولا, ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره لله عز وجل. ومنها انه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين في منازل دار هيأ لعباده منازل في دار كرامته لم تبلغها اعمالهم ولم يكونوا بالغيها الا بالبلاء والمحنه. هو اصلا يعني معاملين للوصول الى هذه المنازل في الدنيا والاخره, معامل العباده ومعامل البلاء, عاملين اساسيين, حسب ما يكثر احدهما يقل الاخر, وحسب ما يقل احدهما يكثر الاخر. ربنا عز وجل ذكر عن بني اسرائيل عيوب ضخمه جدا. بني اسرائيل كيف تمكنوا بالايه؟ بالاستضعاف, بالصبر على الاستضعاف. كان البلاء اشد بلاء في التاريخ, يقتل الابناء, يستحيى النساء, ده بلاء عظيم جدا. ما يعني احنا النهارده يعني تخيلوا كده فعلا, يعني احنا بنزعل على كم طفل فلسطيني اتقتل. تعالوا من اول محمد الدره رحمه الله جميعا ودمر اعداءهم وأعداء المسلمين جميعا اليهود ومن والاهم, لكن نقول أطفال قد إيه من المسلمين؟ 10 20 30. تخيلوا حال بني إسرائيل إن جميع المواليد في سنة من السنين الذكور كلهم يذبحون بالشفار بالسكاكين مباشرة عند الولادة. ده كان حاجة غير. وبعدين كان سنين طويلة, سنين طويلة من قبل موسى الى بعد ولادته, وبعدين من بعد ما رجع موسى صلى الله عليه وسلم والمنازلات التي تمت بينه, وان بتولد في اليوم الواحد قد ايه. فتخيل البلاء, فالبلاء شديد جدا, والنساء يبقوا في الخدمه, يعني ده مش حاصل لنا لغايه النهارده, ونسال الله العفو والعافيه. فبنو اسرائيل كان فعلا فيهم عيوب خطيره جدا, يعني امثله بقى من الذي من شيعته ده واللي بيتكلم كتير واللي بيشد كل يوم من لا يقدر عليه, ومنازعتهم لنبيهم وعدم سماع كلام نبيهم وشركهم مباشره بعد ان غاب عنه نبيهم, كادوا ان يقتلوا هارون لمنازعته اياهم, واشياء كثيره في مرضهم, اجعل لنا الها كما لهم الهه, انواع مرضيه منتشره في المجتمع الاسرائيلي في ذلك الوقت. ولكن نصرت بنو اسرائيل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. يعني ربنا جعل فرعون العامل الأساسي في هلاكه مش عمل بني إسرائيل، العامل الأساسي في هلاكه ظلمه وطغيانه والعياذ بالله، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعملون، لأنه طاغي جدا طغيان فظيع، وكل ما يطغى أكثر وما تكونش أعمال المؤمنين مناسبة كل ما يعني الطغيان يزداد ليقسمه الله سبحانه وتعالى. وهكذا ربنا ما وصف بني إسرائيل إلا بالاستضعاف. قال عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يعني فرعون كان حذر وكان متوقع ان دول عدو، ان زوال ملكه سوف يكون على ايديهم، واخد حذر تام واحصاء شديد، مخابرات اكبر من مخابرات امريكا. هم بيعرفوا يحصروا المواليد النهاردة، يعني ده هو كان بيحصر المواليد قبل ما يتولدوا، يعمل لهم ملفات قبل ما يتولدوا، من هو في بطن امه يشوف، علشان يتولد ذكر يتذبح على طول سنويا وعلى الدوام. ما يعرفوش يعملوا كده مهما كان باذن الله تبارك وتعالى. فبنقول رغم الحذر ده، ربنا عز وجل اراد ان يدمرهم على يد من حذروه. يري فرعون وهامان وجنودهما، ربنا وصف بني اسرائيل بايه؟ بيوصف الاستضعاف، ما ذكروش الذين امنوا وعملوا الصالحات، خلاف ربنا وصف المؤمنين بايه؟ المؤمنين من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، عبادي الصالحون، ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. عباده، صلاح، ايمان، عمل صالح، فلاجد اوصاف واضحه. فهو على قدر العمل ده في الدنيا، وفي الآخرة كذلك في مراتب عليها لا تنال إلا بأعمال. ممكن كل أعمال دي ما وصلهاش الإنسان في مسلط عليه البلاء، ليكون الصبر على ذلك البلاء رغما عنه رافعا لدرجته. وعشان كده هو له منزلة، أعمال بالنسبة لها ذنوب، نقص العمل بالنسبة للمنزلة دي ذنوب. يعني واحد من السابقين عمله إنه بيصلي الفريضة بس، ده يبقى ذنب في حقه. فيبقى ربنا يكفر الذنب ده ازاي؟ يكفره بوجود ايه؟ بلاء يصبر عليه فيرتفع قدره جدا، مثلا يعني على هذا المنوال. يعني يقول: فمنها انه سبحانه قيض لهم من الاسباب التي توصلهم اياها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للاعمال الصالحه التي هي من جمله اسباب وصولهم اليها المنازل عليه. ومنها ان النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا الى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن ضدها في سيرها الى الله والدار الاخرة. فاذا اراد بها ربها ومالكها وراحمها كرمته قيض لها من البلاء من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحديث، ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحديث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة في منزلة الطبيب يسقي العليل المريض الدواء الكريه، ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، لاستخراج الأمراض، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. كان حسن جدا، يعني إن فعلا النفوس من العافية الدائمة تكتسب ركون إليها، تقول لا ما أقدرش استغنى عنها أبدا، تكتسب يعني طغيان وارتفاع وعدم تحمل أي نوع من البلاء، فيقيض لها ذلك. طبعا الحاجات دي جواذب تجذب الإنسان إلى الأرض، تجعله يخلد إلى الأرض، حب الدنيا وكراهية الموت تخليه يمتنع من الارتفاع، تشده لتحت، فيقوم الحاجات دي تتقطع علشان حبال تمنع من هذا هذه نفس الارتفاع مربوط به، يبقى خلاص يتخلص من اسر هذه الاشياء بان الحاجات دي تتقطع. ان العادات بالراحه التامه، بالامن التام، بالانتصار الدائم، بالعافيه الدائمه تتقاطع الحاجات دي، يقوم النفس الانسانيه تبقى يكون عندها تاهل. وده امر والله مشهود، قد يعني فترات البلاء والمحنه تجد فيها المعاني الايمانيه تزداد. الرجل كل الرجل هو اللي يعني يكون عبدا لله عز وجل في فترات الرخاء اشد، ولكن من الذي يعني يكون على ذلك الا من رحم الله. فمن من من من الفضل للعبد ان يقيد له الابتلاء والمحنه ليكون ما دواء لمرض الركون الى الدنيا. ومن ويقول ومنها ان الشهاده عنده من اعلى مراتب اوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجه الصديقيه الا الشهاده، وهو سبحانه يحب ان يتخذ من عباده شهداء يراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم، ولا سبيل الى نيل هذه الدرجه الا بتقدير الاسباب المفضيه اليها من تصليف العدو. ومنها ان الله سبحانه اذا اراد ان يهلك اعداءه ويمحقهم قيض لهم الاسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم. نذكرها مره قريبه ان شاء الله. نسال الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين ويفرج كرب المكروبين ويفك اسر المأسورين. لماذا لم ياخذ حذيفه ديه ابيه تصدق بها على المسلمين؟ يعلم شده الحال، بيت المال ليس فيه يعني ليس هناك بيت مال اصلا، اموال المسلمين العامه في قله، المسلمون لم يجدوا ما يكفن به قتلاهم. واحد زي يعني والد جابر وضع على رجليه الاذخر الحرمل، يعني مصعب بن عمير لم يوجد ما يكفن به رضي الله عنه الا نامره او ثوب اذا غطي راسه بدأت رجلاه، واذا غطيت الرجل بدا راسه. فكثير من الصحابه كانوا على تلك الحياه، فمن اين بمئة من الابل؟ احنا فاكرين غزوه بني قينقاع، بني النضير. بني النضير كان سببها ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يستعين بني النضير في دية الرجلين اللذين قتلهما ايه بعض اصحابه. يعني كانت بمئتين من الابل دي مشكله على المسلمين انهم يجيبوها، فالرسول صلى الله عليه وسلم يطلب بعض الايه يا اما اعانه يا اما قرض من الايه يعني شيء مالي يعني بما بينهم كان من العهد. رب المشرقين ورب المغربين، قد ذكرناه من قبل فعلا، المشرق والمغرب جهه الشرق وجهه الغرب. المشرقين والمغربين الشمس تنتقل كل يوم في درجات، زي ما النهار بيطول دلوقتي الليل بيطول والنهار بيقصر، الشمس بتتحرك اصلا. لو واحد بيتامل كده ويشوف متى في اي مكان تغرب بيلاقيها بتتحرك، في الصيف تغرب في مكان وفي الشتاء بتغرب، الاثنين في الغرب، بس مكان غروبها في الصيف غير مكان غروبها في الايه في الشتاء. فتلاقيها بتغرب في الصيف هنا كده وفي الشتاء تغرب هنا كده، بين الاثنين دول كل يوم بتنتقل انتقال خفيف بطيء جدا. وفي الشرق كذلك، في الصيف تشرق من الحته دي وفي الشتاء تشرق من الحته دي، وبين الاثنين تقعد تتنقل. فاقصى ما تصل اليه صيفا واقصى ما تصل اليه شتاء يبقى دول ايه مشرقين ومغربين، وبينهم كل يوم مشرق وايه ومغرب، فهي مشارق وايه ومغارب، وكل مكان له مشرق ومغرب ايضا كذلك. حكم الشرع في لعب الاولاد الكره في المساجد، لا ينبغي ان يلعب الكره في المساجد، يمكن ان يؤذن لهم في يوم العيد، اما ان يكون المسجد ملعب لا، دور لهم على حته ارض يلعبوا فيها تحت اشراف الاخوه عليكم السلام. هل سؤال الاخ اخاف ان يساله في البحث عن وظيفه او عمل يتنافى ويتعارض مع التوكل؟ لا، بل هو من الاخذ بالاسباب. عبد الرحمن عوف لما عرض عليه اخوه الانصاري ان يشاركه اهله وماله قال بارك الله لك في اهلك ومالك، قال ايه بقى؟ دلوني على السوق. والدلاله على السوق دي ما ليس اخذا بشيء من اموال الناس. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التردد الا غبا، انه احيانا يترك التسريح. بعضهم قال يوم من يوم، يعني احيانا يسرح واحيانا لا يسرح. يقول لي اخ وصديق يترك الصلاة في بعض الأوقات تكاسلا، يعني لا يكون أخا ولا صديقا حتى يقيم الصلاة، ما الواجب فعله مع أنه في مستوى تعليم منخفض؟ هذا أمر ليس يحتاج إلى مستوى تعليم مرتفع، فقهم بسيط، ذكرهم بالله، بين لهم أدلة او يعني وجوب الصلوات وعقوبة تاركها من الكتاب والسنة وعليك بالكتاب الصلاة وحكم تاركها الإمام القيم، فقد ذكر الآيات يذكرهم بذلك وانصحهم لعل الله عز وجل أن يهديهم. إن لم يستجب فاتركهم واهجرهم. هل يعد جلوس الرجل مع مخطوبته في الحجاب الشرعي في جلسة عائلية مع أبيها وأمها من الصلاة المحرم؟ هذا الأمر لابد أن يكون على قدر المعروف، بمعنى ما يجوز بين الأجنبي والأجنبية. هذا الأمر ما إذا كانت حجاب الشرعي الكامل مختمرة قصدي منقبة وعلى يعني لا تتكلم إلا على قدر الحاجة، فهذا هو المأذون فيه. أما أن يكون الجلسة مليئة بالضحك والنكات ونحو ذلك، ما يعني أظن أن مثل هذه الأمور تخلو من ذلك، فهذا خطر كبير. في مسألة نفس الإبط تشق عليه ويعلم أن الحلقة التقصير يجزئ، ولكن الناس فيه مجاهدة للنفس ومن السنة، هل أستمر في ذلك؟ نعم استمر وفقك الله. يقول إنه امتلك مالا لا يستحقه، فهل من مصالح المسلمين العامة أن ينفق هذا المال على مال دعاية المعهد التعليمي يقام عليه إخوة وله أغراض دعوية؟ لا تستقل بتقدير هذه المصالح الدعوية، الأصل أن هناك من فقراء المسلمين من هو أولى بذلك. طالما أن الموضوع فيه فلوس بتاخد، فأنا أظن أنه ينبغي أن يكون مشروعا مستقلا. يعني له إخوة أشقاء يسببون مشاكل مع زوجته، وكانوا سببا في طلاق زوجته الأولى، ماذا يفعل؟ يقاطعهم أم ماذا يفعل؟ الله حسب درجة التزامهم ودرجة إفسادهم، وإلا فإذا كانوا يعني على درجة من الفسق والفساد تمنعهم من مخالطة الزوجة، ويكفيك أنت أن تصلهم هم. كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية أنا لم أطلع عليه كاملا عشان أدي في حكم نهائي، طلعت عليه إجمالا في الجملة، يعني أنا لم أطلع عليه تفصيلا، لكن في أشياء اللي قرأتها فيه يعني، لكن في الكلام على جنس العمل كيف يؤمن الإنسان إيمانا سليما بالقضاء والقدر، يحيلك على شرائط شرح معرج القبول الماضية إلى أن يأتي دورها إن شاء الله. جزاكم الله خير.